الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. عن بشر ابن سعيد وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عليكم لكم فيه من الله برهان. من حفظ تفضل. عن عمرو بن نفير، صح، عن عمرو بن نفير، احسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن قتادة ابن دعامة أبي الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني، معنى استعملت فلانا أي وضعته في وظيفة على الاصطلاح المعاصر، فكان يسمى عاملا. يقول وظفت فلانا ولم توظفني، فعل لي وظيفة. جعلت فلانا عاملا في مهمة من المهام فاجعلني عاملا كذلك. قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. وسيد بن حضير يقول أن رجلا المتوقع أنه من الأنصار لأنه لم يبين منه، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهذا الذي حصل. الدولة العباسية والدولة الأموية كلهم قرشيون، كلهم من قريش. نعم، وليسوا مخالفين في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش، لكن هذا في الولاية العظمى، فلعلهم أيضا حرموا في الولايات التي هي دون ذلك التي يصح أن يعطاها أي شخص ولو من غير قريش. نعم، وتمت الولاية في الخلافة والخلفاء الأربعة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة قبائل من قريش، فأبو بكر تيمي، وعمر عدوي، وعثمان أموي، وعلي هاشمي، عدة قبائل كلها من قريش، لم تكن الولاية في قبيلة واحدة. نعم، ارفع صوتك. الأخ يقول تقدم الحديث، قال تقدم بتمامه مشروحا في مناقب الأنصار، والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله سترون بعد أثره إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه، فبين له أن ذلك لا يقع في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر.